الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله العظيم الجليل المنعم بقبول القليل ويكافئ عليه بالجزيل القائل في كتابه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ثم حمى حماه من غائلة أهل الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الجليل المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون هناك حقيقتان جميل بالإنسان على العموم ألا يغفل عنهما وجدير بالمؤمن على الخصوص أن ينتبه إليهما. أما الحقيقة الأولى أيها الإخوة فهي أن بجانب هذا الوجود المادي الجسمي للإنسان هنالك وجود روحي كذلك، وأن لكلا الوجودين زاده الخاص به. هذه حقيقة. والحقيقة الأخرى أنه بجانب هذا الوجود الزائل الوجود الدنيوي هناك وجود خالد لا يفنى ولا يزول، وهذا مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي مناد: إذا دخل أهل الجنة الجنة وإذا دخل أهل النار النار، يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. والغفلة عن هاتين الحقيقتين تجعلك إلى درك الحيوان أقرب، كما تجعل آخرتك ليست مضمونة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أيها الإخوة المؤمنون، ولكل من الدارين زاده، ولكل من الحياتين طريقه، فاسألوا الله عز وجل أن تتزودوا للآخرة فإنه خير زاد. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أدركت هذه الحقيقة أنه لا بد لكل دار من زاد، عليك أن تدرك أمرا آخر، أن الإنسان تتجاذبه في هذه الدنيا غايتان: غاية وضيعة تنزل به إلى درك الحيوانية، وغاية شريفة عفيفة عليا ترفعه إلى أفق الملأ الأعلى، غاية تجعلك كالبهائم أكرمكم الله وإيانا والمسلمين بل هم أضل، وغاية تدخلك على الله عز وجل في جنته. أضرب مثلا بسيط، تحملوا هذه المقدمة معلش. أحد أمراء المسلمين يقال له الزبرقان بن بدر، هجاه شاعر يقال له الفطيئة، قال له بيتا من الشعر، قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني لا تطلع للأمور العظيمة، فإنت أنت همك تكرم البطن واللباس، أما أمور الآخرة والكذا فأنت لست من أهلها. والذي يقرأ البيت لا يرى سبابا ولا شتما، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وتقوم قيامة الأمير الزبرقان ويركض إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول: يا أمير المؤمنين، انظر ماذا قد هجاني به الفطيئة. وعمر عالم بالشعر، ولكنه أراد أن يحكم رجلا قد يكون أشد خبرة منه، وهو شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. ويقرأ حسان البيت ويقول: يا أمير المؤمنين، هذا ليس هجاء، هذا رجس صبه الفطيئة على الزبرقان، لا تقوم معه كرامة يا أمير المؤمنين. لأنه قال له أنت همك أن تأكل وتلبس، هذا المطلب الوضيع. أما المطلب الأعلى والشريف أيها الأخوة، فهو الذي يدخلك على الله عز وجل في حضرة القدس. ولكل زاده، وقد جمع الله عز وجل الزادين في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولقد عرف المسلمون هذين الزادين، العالم منهم والعامي، الأعرابي والحضري. فلقد ورد أن رجلا قال لجاريته صباح العيد: يا هذه، هيئي طعام العيد. قالت: يا سيدي، أطعام الأجساد أم طعام القلوب؟ قال: إيش الفرق؟ قالت: يا سيدي، أما طعام الأجساد فهو الزاد المعتاد، وأما طعام القلوب فالرغبة إلى علام الغيوب وترك الذنوب وإصلاح العيوب حتى تصل إلى المحبوب لا إله إلا هو. أيها الإخوة المسلمون، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزاد، خطب المسلمين مرة فقال: يا معشر المسلمين، شمروا فإن الأمر جد، يعني قضية الآخرة ما هي هزل، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم يعني ذنوبكم، فإن أمامكم عقبة كؤودا لا يقطعها إلا المخفون. أمامنا طريق صعب، اللي يثقل حمله ما ينجو، أما الذي يخفف ذنوبه قد يصل. ثم دلنا المصطفى على الزاد كذلك الذي نتزود به للدنيا والآخرة، في حديث لأبي ذر يرويه ابن خزيمة في صحيحه، قال له: يا أبا ذر، لو أردت سفرا ألا تعد له عدة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، فكيف بسفر الآخرة؟ ألا أدلك يا أبا ذر على شيء ينفعك في ذلك اليوم؟ قال: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: يا أبا ذر، صم يوم الحر ليوم النشور، وصل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور، وحج حجة لعظائم الأمور. وتصدق بصدقة على مسكين وقل كلمة حق أو أمسك عن كلمة باطل. أرأيت إلى هذا الحديث النبوي الشريف الذي تلمع به أمارات النبوة؟ صم يوم الحر ليوم النشور وقد أدركها البدوي في الصحراء. فلقد روي أن الحجاج قال ائتوني بضيف وكان على ظلمه كريما، فأتي له بأعرابي قال كل، قال يا حجاج دعاني من هو أكرم منك. قال ويلك أتصوم في مثل هذا الحر؟ قال يا حجاج صمت ليوم أشد حرا من هذا. يخرج من مشكات النبوة على طريق واحد، صمت ليوم أشد حرا من هذا. قال صم أفطر اليوم وصم غدا، قال إن ضمنت لي أن أعيش إلى الغد. قال إن طعامنا طيب، قال لم تطيبه أنت ولا طباخك، إنما طيبته الصحة والعافية، ولو كنت مريضا لما وجدته طيبا. أيها الإخوة المؤمنون، وصل ركعتين في جوف الليل لوحشة القبور، والله إذا أرشدك الله إلى هذا فهو يحبك. فلقد ورد عن رجل إنه اشترى جارية فقامت من الليل تصلي تقول إلهي بحبك إياي إلا ما غفرت لي. فقال سيدها ويلك إيش هالقول، قولي بحبي لك. قالت لا يا سيدي، والله إنه ليحبني، ولو لم يحببني لما وفقني إلى القيام في مثل هذه الساعة والناس غافلون. وحج حجة لعظائم الأمور. ونحن أيها الإخوة في هذا الموسم وفي موسم عبادة، وإنما جاءت العبادات لترفعك إلى الحقيقة الأولى التي قررناها أن ترفعك إلى الملأ الأعلى، إنما جاءت العبادات لهذا الغرض، أن ترفعك إلى الملأ الأعلى، وأن تنأى بك أن تنزل إلى درك الحيواني ودرك الحيوانية كذلك. والحج أيها الإخوة من العبادات العظيمة، وحج حجة لعظائم الأمور، يعني إذا أصبت بذنب أو ارتكبت إثما أو كذا فأسرع إلى الحجة، فإن فيها علاجا لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. وكفى بالحج أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه أبو شماسة، قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو يحتضر فبكى بكاء طويلا، ثم قال لما دخل الإسلام في قلبي عندما أسلم بعد أن كان جاهليا أتيت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، يعني كل ذنب قبلها يمحي، وأن الهجرة تهدم ما قبلها. وكفى بالحج أيها الإخوة عبادة، أنك تقصد بيت الله عز وجل فأنت ضيف عنده، ومن كرمه عز وجل أن يغفر لك ولمن تستغفر له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في الطواف يقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان، فقال النبي ما هذا؟ قال إنه استودعني أن أستغفر له أو أن أدعو الله أن يغفر له في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد غفر لصاحبك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. وكان المسلمون حريصين إذا زل أحدهم زلة أو انتهك حرمة أن يسرع بتوبة نصوح وأن يقصد الحج لعلمه أن الله عز وجل لا يرد ضيفه. فقد ذكر أصحاب السير قالوا خرجنا مرة إلى الحج من المدينة المنورة، يروي القصة أحدهم، حتى إذا وصلنا إلى مكان يقال له الزاوية نزلنا هناك نتجدد ونستريح ونأكل، فلفت نظري رجل طلع علينا ذو هيئة رثة ولكنه حسن الطالع ذو هيبة، فقال هل تريدون خادما؟ فقلت احمل هذه القربة واملأها لنا، فأخذها وهو يبتسم وذهب وملأها وعاد وقد تبللت ثيابه بالماء والطين وأثر حبلها في غاربه، ثم وضعها قال هل من حاجة أخرى؟ قلنا لا، فناولته قرصا باردا، خبز يابس شيء من الطعام، فانزوى جانبا فأكله بنهم وحمد الله. فقال لي صاحبي أتعرف من هذا؟ قلت لا والله، قال هذا من ولد أبي جعفر المنصور جده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت إليه بطعام طيب وقلت بارك الله فيك، رأيتك لم يقع منك الطعام موقعا فخذ هذا فإنه طيب. قال فنظر إلي وتبسم وقال بارك الله فيك، إن الجوع إذا أتى فإنه يدفع بأي شيء وقد حمدت الله واكتفيت. قلت هل تحدثني بحديثك؟ فصمت ثم قال ماذا تريد؟ قلت أريد قبلا أن أشترط عليك أن تجعل دابتي لي ولك نتقاسم ظهرها حتى نصل إلى مكة. قال لا والله، ولو أردت هذا لكنت مهيئا، لكان مهيئا، ولو أردت ذلك لكان أفضل مما رأيت، ولكنني رجل من آل العباس، إنه عندي كبر وعندي شيء من الأنانية حب الذات، فطلبت من الخادم مرة أن تحشو لي فراشا من الحرير وهو ممنوع بورد، فحشت الخادم الفراش بالورد ونسيت شوكة من أشواك الورد لم ترها، فنمت عليها فغرزت الشوكة في جنبي فقمت منه إلى الليل فضربت الخادم ووبختها على ذلك، ثم عدت بعد أن رفعت الشوكة ونمت فرأيت في منامي رجلا مخيفا يقول لي انتبه يا مغرور، أما آن لك أن تستيقظ؟ ثم أتبعني بيتين من الشعر يقول فيهما يا خد إنك إن توسد لينا، إذا الحين الحرير والورد والست بعد الموت ثم الجندلي، في حصل هناك ما في ورد لا في حرير، يا خد إنك إن توسد لينا والست بعد الموت ثم الجندلي، فامهك لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. قال فقمت منتبها ونويت بحجة لعل الله عز وجل أن يغفر لي ما قدم. أيها الإخوة المسلمون، فهل من مدكر؟ وهل من سائر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بسنة النبي على الطريق الصحيح حتى يلقى الله عز وجل بخيري الزادين؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ودفعنا، وقد استحب الحنابلة ذلك، أن نحج كل 5 سنين مرة إن أمكن، مستحبا وليس فرضا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة لا يغدو علي في 5 سنين إنه لمحروم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأسأل الله العظيم أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وأن يجعلني وإياكم على طريقة رسوله الكريم. استغفر الله العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المؤمنون، بعض الأسئلة في الحج نجيب عليها إن شاء الله تعالى. سئلنا: رجل يريد أن يحج عن أمه وأبيه هذا العام عن أحدهما، لأنه لا يملك إلا أن يحج الآن عن واحد، فبأيهما يبدأ؟ العلماء قالوا يبدأ بالحج عن أمه قبل أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر بهما قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. السؤال الثاني أيها الإخوة، بالنسبة لاستئجار الحج، هناك خطأ يقع به الكثيرون، ومع الأسف إنما يقع ممن يأخذ ليحج أكثر مما يدفع، أكثر ممن يدفع. تجد الشخص الذي يريد أن يسير حجة بدل يشارط عليها، وهذا لا يستقيم في شرع الله عز وجل، فالأجر على العبادة لا يجوز والمشارطة عليها لا تجوز. كيف نفعل؟ إذا أردنا أن يحج عنا شخص بدل، ينبغي أن نختار أحد شخصين: إما رجل يحن إلى البيت مش غاية الفلوس والطمع وما عنده شيء يقضي هذا الشوق، فهذا نكلفه أن يذهب حجة بدل. الأمر الثاني: إذا كان عندك صديق عزيز، أو المتوفى كان صديقا أو عزيزا أو قريبا أو حبيبا، وإنما تذهب لتحج عنه وفاء لصحبته وأخوته وصداقته وكرامته عليك، فهذا كذلك لا مانع. أما أن يفاصل: تنطيني 10 وأعطيه 5، والله هذا ليس من شرع الله، وما كانت العبادة ليستأجر عليها. إذن ينبغي أن نختار شخصا إما مشتاق لأن يذهب فتعطيه، وإما تربطه بالميت صداقة أو وفاء، أو تربطه بابن الميت أو قريبه صداقة فيؤدي هذا الحق، ولا تشارطه، وإنما اجعل الحد الوسط، لا القليل ولا الكثير. فإذا زاد من هذا المال شيء ينبغي أن يعيده إليك، إلا إذا أذنت أنت بأن ينفقه هناك، أو يتصدق به على روح الميت، أو أن تتكرم به أنت عليه من نفسه. أما أن يذهب ليوفر ويملأ جيبه وينفقه هنا فهذا أبدا، والاستئجار على العبادة لا يجوز. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة.